عندما بعث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لرب بلاده وكما علماء كادوا من تقيهم ان يكونوا انبياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.